البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج بهم دعوا الله مخلصين له الدين

فَمَا

أو نهارا ماذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تبديل لكلمات

وهو خير الأخلاق.